السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح على الكتاب الخامس من كتب معهد علوم التأصيل، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أبي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. وتوقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على أدلة زيادة الثقة، وأرجعنا الكلام على معنى زيادة الثقة في هذا المجلس حتى يكون هو الأليق بها، ليكون الكلام موصولا. وزيادة الثقة من أهم مباحث علم المصطلح، ومن الأبواب التي قل من يحسنها، لأن الزيادة إنما تعرف بجمع الطرق وكثرة البحث، لأن هذه زيادة لم تأتي إلا عن هذا الراوي، عن هؤلاء الرواة، عن واحد، عن اثنين، عن أكثر، إلى ما شابه ذلك. وقيدها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن تكون زائدة على الصحيح والحسن، فقال: وزيادة راويهما مقبولة. مقبولة يعني هذه الزيادة وإن لم تقع في أصل الحديث، واشترط لذلك شرطا، وهو ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وزيادة الثقة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا متباينا، أوصله بعضهم إلى ستة أقوال، والمشهور فيها ثلاثة أقوال، ولا نريد أن نتفوض بذكر هذه الأقوال، ولكن الذي حرره طوائف من المحققين واختاره الحافظ ابن حجر وشيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في مبحثه في أول الإلزامات والتتبع، وهو مبحث نفيس في هذا الباب، إلى أن زيادة الثقة لا يطلق القول فيها لا بقبول ولا بنفي، وإنما يختلف باختلاف نظر المجتهد، وهذا الذي جرى عليه عمل الحفاظ، فإنهم ربما يقبلون الزيادة وربما يردونها. وسنضرب في آخر هذا الدرس مثالا بحديث واحد اجتمع فيه زيادة الثقة، زيادة اجتمع فيه التفرد والشذوذ والمتابعة التامة والمتابعة القاصرة. وأما ما يتعلق بالزيادات فإن الزيادات في الأحاديث كثيرة ويصعب حصرها، والحافظ رحمه الله تعالى ضرب على ذلك مثالا بحديث الشافعي رحمه الله تعالى عن مالك المسلمين. لا غير. وإنما ذكر حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من قال بأن هذه الزيادات لا يطلق فيها قول لا بقبول ولا برد، وهذا هو المتجه الواضح الظاهر من كلامهم رحمهم الله. وقلنا بأنه رب زيادة قبلوها ورب زيادة ردوها، فلا يطلق القول في هذه الزيادات. وتعلمون أن أشهر ما يذكرونه من الزيادات زيادة الإمام مالك رحمه الله تعالى في حديث زكاة الفطر أنه زاد لفظة من المسلمين، وكذلك زيادة ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى زيادة علي بن مسهر، وفيها وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، إلى غير ذلك من الزيادات التي تكلم عليها الحفاظ رحمهم الله تعالى. وتقع هذه الزيادات في كثير من الأحاديث، فلا بد على طالب العلم والباحث أن يبحث هذه الزيادات وأن ينظر فيها وأن يحكم عليها بما تليقه بما يليق بها، هذا هو الواجب. وأما أننا نقول بأنها إذا كانت منافية لأصل الحديث فإننا لا نقبلها، وإذا كانت موافقة لأصل الحديث فإننا لا نقبلها، هذا لم يجري عليه عمل مضطرد من أئمة الحديث الحفاظ رحمهم الله تعالى كما تبين من طريقتهم. ولهذا قول الحافظ رحمه الله تعالى هنا ما لم تقع منافية، قول الحافظ رحمه الله تعالى ما لم تقع منافية يعني لأصل هذا الحديث، ما لم تقع منافية بمعنى أنها تنافت مع هذا الحديث لمن هو أوثق منه، ويدخل في هذا الصدوق، فإن الصدوق أوثق ممن دونه ممن خالفه من المحدثين أو الرواه. وهناك أحاديث كما قلت لكم لم تقع فيها منافاة، ومع ذلك حكم عليها طوائف من الحفاظ لأنها شاذة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فإن خولف بأرجح، أي خولف الراوي بأرجح منه، فالراجح المحفوظ يعني الذي ضبطه ذلك الراوي إذا رجحنا روايته، ومقابله الشاذ، ومقابله الشاذ، هذان نوعان من أنواع علوم الحديث يعرفان بالتقابل. ماذا نعني بالتقابل؟ أي أن كل واحد منهما يعرف بمعرفة الثاني. كيف نعرف المحفوظ بمقابله وهو الشاذ؟ كيف نعرف الشاذ بمقابله وهو المحفوظ؟ هذا هو التعريف المنضبط، هذا هو التعريف المنضبط. فإذا رجحنا رواية واحد من الرواة أو رواية جماعة من الرواة على واحد، فإن الراجح يسمى بالمحفوظ، والمرجوح يسمى بالشاذ. وسيأتي إن شاء الله تعالى المثال الذي أوعدتكم به، لأنه يجمع لنا شتات الشاذ والمتابعة، والمتابعة التامة والمتابعة القاصرة والتفرد، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في خاتمة هذا الدرس. والحديث الشاذ من الأحاديث أو النوع الشاذ من الأنواع المهمة جدا معرفتها، فبعض المحدثين يرى أن الشاذ إنما يعرف بالمنافاة إذا نافى أصل الحديث، ولهذا قبلوا كثيرا من الزيادات بحجة أنها لا تتنافى مع أصل هذا الحديث. وهذا القول الإطلاق فيه أو إطلاقه فيه نظر، ومن نظر في طريقة أئمة الحديث وكلامهم على الأحاديث يعلم هذا علم اليقين. قال رحمه الله: ومع الضعيف، أو في النسخة الأخرى الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. في الصورة الأولى في الشاذ والمحفوظ الرواة ثقات كلهم، إلا أن بعضهم خالف بعضا، وهذا إنما يعرف بمدار الحديث والخلاف على الراوي. فإذا حكمنا بالمحفوظ فهو الراجح ومقابله الشاذ كما تقدم. هنا عندنا ثقة أو صدوق وخالفه ضعيف، خالفه ضعيف، فإن هذا الضعيف نحكم على حديثه بالنكارة، نقول بأن حديثه منكر. مثاله ما جاء في السنن من حديث أبي جعفر عيسى بن عيسى بن ماهان عن أبي الربيع بن أنس البكري عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر، وعامة الرواة الثقات يروون أحاديث القنوت في النوازل ويروونها في الفرائض. فخالف أبو جعفر الرازي مع ضعفه سائر الرواة وجعل القنوت على الدوام في صلاة الفجر، وهذه الرواية منكرة وفيها ثلاث علل: نكارة وضعف الراوي الذي هو أبو جعفر الرازي، ولأن في روايته عن الربيع بن أنس البكري اضطرابا كما قرره ابن حبان، وهذه العلة الثالثة لم يذكرها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة لما تكلم على هذا الحديث. والأحاديث المنكرة كثيرة بسبب مخالفة الضعاف لمن هو أوثق منهم من الرواة. فإذا وجدنا المخالف ثقة أو صدوق حكمنا على الحديث بالشذوذ، فإذا وجدنا المخالف ضعيف فضلا عن من دونه حكمنا على الزيادة أو المخالفة بالنكارة. هذا هو المتقرر. ثم قال رحمه الله تعالى: والفرد النسبي. وتقدم معنا أنه الواقع في أي طبقة من طبقات الإسناد بعكس الفرد المطلق، إنه واقع في أصل السند مما يلي الصحابي. الفرد النسبي بالنسبة إلى الراوي إن وافقه غيره فهو المتابع، ولم يفصل رحمه الله تعالى هنا نوع المتابعة، هل هي متابعة تامة أو قاصرة، لكنه ذكر ذلك في الشرح عليه رحمة الله، ذكر ذلك في الشرح وفي المثال الذي قلت لكم سيأتي معنا بيانه وسأعطيكم إسناده ومن خرجه، فيه بيان لنوع المتابعة الواقعة في رواة الحديث. فإذا روى الحديث راويان عن رجل واحد عن نفس الرجل فإن هذه تسمى بالمتابعة التامة، يعني عن نفس الراوي الذي روى عنه ذلك الراوي. والمثال يوضح المقال، وعندما سنأتي على المثال سنشرحها وستكون مفهومة. فإن تابعوه في شيخ شيخه، يعني من فوقه، فإن هذا يسمى بالمتابعة القاصرة. وكلما كانت المتابعة بعيدة عن الراوي كلما قصرت أكثر. هذا هو المتابع، والمتابعات هي الباب الذي اعتنى به أئمة الحديث أكثر من اعتنائهم بالشواهد التي سيأتي الكلام عليها. ولهذا إذا أردت أن تتعرف على طريقة معرفة المتابعات يكفيك أن تأخذ صحيح الإمام البخاري وتنظر في الأحاديث التي يقول فيها تابعه فلان، فإنه يقع في صحيح البخاري الكثير من هذه الأحاديث، ولأنهم لم يحصروا المتابعة في باب الضعيف من أجل أن يتقوى، لا، بل عندهم أن المتابعة تقوي رواية هذا الراوي، وإن كانت في الأصل حجة وقوية فيجعلونها مؤكدة لحفظ هذا الراوي وضبطه، ويجعلون العكس بمعنى أنه لا يتابع هذا الراوي على حديثه، يجعلونه دليلا على عدم ضبطه أو على ضعفه، كما هو معلوم لمن تتبع كلام الأئمة وطرقهم في الحكم على الأحاديث. قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. هذا نوع ينصب في نفس الحديث، في نفس النوع. إذا اختلف الصحابي فإن هذا يكون متابعة، فإن هذا يكون شاهدا. وإذا اتفق، وإذا كان الصحابي واحدا لكن تعددت طرق الحديث إليه، فإن هذه هي المتابعة. فالشاهد يكون إما باللفظ أو بالمعنى العام للحديث. ماذا نطلق عليه عندهم؟ نطلق عليه الشاهد، نطلق عليه الشاهد. ما مثاله؟ لأنه لم يأتي معنا في ذلك الحديث ما يناسبه. مثاله حديث تابعوا بين الحج والعمرة، فقد جاء من حديث ابن عباس رواه عنه عمرو بن دينار، وعن عمرو بن دينار رواه عزرة بن ثابت، وعن عزرة بن ثابت رواه سهل بن حماد الدلال، وعن سهل رواه أبو داود سليمان بن سيف. وجاء الحديث من حديث ابن مسعود رواه عنه شقيق بن سلمة، ورواه عن شقيق بن سلمة عاصم بن بهدلة، ورواه عن عاصم بن بهدلة عمرو بن قيس، ورواه عن عمرو بن قيس سليمان بن حيان أبو خالد، وعن سليمان بن حيان محمد بن يحيى بن أيوب. وبالنسبة لمعرفة المنكر، النسائي حكم رحمه الله تعالى في على جملة من الأحاديث بالنكارة في سننه، جمعها الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في رسالة مستقلة وعلق عليها، وهي مطبوعة، يكون يعني يتعرف عليها طالب العلم ويعرف كيف يقضى عليها بالنكارة. فعرفنا ما هو الشاهد، وعرفنا ما هو المتابع. وبالنسبة لمثال المتابع كما قلت لكم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بضرب المثال. وهذا يقع فيما ذكرناه وهو الفرد النسبي الذي قد يطلق عليه أو يطلق عليه الغريب، وهو من أهم ما اعتنى به العلماء رحمهم الله. فيقولون تفرد به فلان، لا يتابع على حديثه فلان، وهكذا، وهذا من مفاريد فلان، وجمعت فيها كتب للأئمة رحمهم الله تعالى. هذا الشاهد وهذا المتابع ما الذي يوصلنا إليه؟ كيف نصل إلى معرفة الشاهد وكيف نصل إلى معرفة المتابع؟ نصل إلى معرفة الشاهد وإلى معرفة المتابع بالاعتبار، والاعتبار هو جمع الطرق، بمعنى أننا لا يمكن أن نقول بأن هذا الحديث فرد أو توبع عليه الراوي أو بأن هذا الحديث له شاهد إلا إذا جمعنا الطرق. وكما قال علي بن المديني: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذا هو الاعتبار. فإذا تتبعنا الطرق وجمعنا مدار الحديث على من يدور، فإن هذا التتبع هو الذي يسمى بالاعتبار، هو الذي يسمى بالاعتبار عند الحفاظ أو عند أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. ونبه الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة على ما وقع في كلام ابن الصلاح من أن معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، لأنه يوهم أن الاعتبار غير الشاهد والمتابع، وإنما الاعتبار هو الطريق الموصل إلى معرفة الشاهد أو معرفة المتابع. هذا الذي تكلم عليه الحافظ رحمه الله من جهة الكلام على المقبول أو الكلام على المقبول من جهة الإسناد. فإن قلت: لماذا ذكر الشاذ مع أنه من أقسام الضعيف، وذكر المنكر مع أنه من أقسام الضعيف؟ فالجواب: لأن القسمة لا يمكن أن تتم إلا بهذا. لا يمكن أن يعرف الشاذ إلا بقسيمه، ولا يمكن أن يعرف المعروف إلا بقسيمه وهو المنكر، فذكرهما هنا في هذا الموضع. وهذه الطرق التي تحدث عنها قال: وتتبع الطرق. ما المراد بها الطرق؟ المراد بها الأسانيد، طرق هذا الحديث. نعمد إلى الكتب الأمهات، إلى الكتب المسندة، فنجمع طرق هذا الحديث. ننظر أولا في الطبقة العليا من روى هذا الحديث من الصحابة ومن رواه عنهم، وهذا الذي كان عليه أئمة الحديث في جهة الحفظ، في جهة الحفظ، فكانوا يحفظون أحاديث الراوي ومن روى عنه، يحفظونها ويحفظون رواية من روى عنه. وقبل الدخول فيما يتعلق بالكلام على المتن، يعني مع القبول، مع قبول رواية الراوي، لا بأس أن نأخذ في هذا المقام المثال الذي وعدنا به أكثر من مرة سابقا من أجل أن نتعرف على المتابع متابعة قاصرة ومتابعة تامة وعلى التفرد. هذا الحديث هو ما رواه أبو حاتم في كتاب التفسير. قال: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبد الله بن عثمان بن خذيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظران، عفوا، له عينان ينظر بهما، ولسان ينطق به، ويشهد على من استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال شيخنا مقبل عليه رحمة الله: قلت: هذا إسناد حسن، غير أن زيادة فمن استلمه فقد بايع الله شاذة. كيف عرفنا هذا الشذوذ؟ تفرد بها يحيى ابن المغيرة وهو حسن الحديث، وقد خالف قتيبة ابن سعيد عن جرير به دون الزيادة. أخرج حديثه الترمذي، يعني حديث قتيبة بن سعيد، وليس في الكتب الستة من يسمى بقتيبة إلا هو. هذا من عندي طبعا. أخرج حديثه الترمذي في كتاب الحج وتابعه متابعة قاصرة وهي لجرير تامة جماعة منهم حماد بن سلمة عند أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي وثابت بن يزيد أبو زيد الأحول عند أحمد بن خزيمة والحاكم والثالث عبد الرحيم بن سليمان الرازي عند ابن ماجه والرابع علي بن عاصم عند أحمد والخامس فضيل بن سليمان عند ابن خزيمة وابن حبان والسادس عمران بن عبد الله عند أبي نعيم في الحلية جميعهم عن عبد الله بن عثمان بن حتين به دون الزيادة المذكورة فعلم من هذا أن الزيادة شاذة تفرد بها ابن المغيرة وخالف جمعا. إذن عرفنا الآن طبعا الشيخ أحال إلى أنه أفاده بهذا أحمد بن سعيد. وهذا الحديث إذا أردته وعندك كتاب حديث معلّه من أجل أن تطبق عليه فالحديث رقم 39 و200 من أحاديث معلّه ظاهرها الصحة. عرفنا الآن التفرد وعرفنا أن هذا التفرد شاذ وعرفنا المتابعة التي وقعت للتلميذ في شيخه والمتابعة التي هي التامة والمتابعة التي وقعت لشيخ شيخه وهي المتابعة القاصرة. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على المتن لأن أهل الحديث ينظرون إلى الإسناد وينظرون إلى المتن. فإذا تحققت أن الحديث صار صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره فإن هذا النوع يسمى بالمقبول. فقال رحمه الله ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. هذا المقبول إن سلم من المعارضة، المعارضة مفاعلة والتعارض تفاعل من العرض بمعنى أن الدليل يسير في طريق المتجه مقبول وبينما هو كذلك عارض له عارض. هذا العارض من أين جاء؟ جاء من دليل آخر. هذا الدليل لا بد وأن يكون مساويا للدليل الآخر إلا فإن الشريعة ليس فيها تعارض أبدا وإنما هذا التعارض من جهة نظر العبد الذي يعبر عنه بالمكلف أو قل من جهة المجتهد. فالشريعة ليس فيها تعارض. أين طرأ هذا التعارض؟ طرأ هذا التعارض في نظر المجتهد هو وهو ينظر في هذا الدليل وهذا الدليل يسير في طريق مستقيم مقبول لكنه عرض له عارض شوش عليه الاستدلال به. هذا المعارض الذي اعترض يحتاج إلى كلام مستقل لكن الحافظ سنرجع له. فيقول الحافظ رحمه الله إن سلم من المعارضة فهو المحكم يعني إن سلم هذا الحديث مما يعارضه فهذا النوع يسمى بالمحكم. فالمحكم الذي لم يعترضه عارض لم يعترضه نص مثلا كما سيأتي. وأكثر أحاديث السنة من هذا القبيل يعني من قبيل المحكم. حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ محكم سالم من المعارضة متفق عليه من حديث أبي هريرة. حديث ويل للأعقاب من النار سالم من المعارضة متفق عليه عن ابن عمرو وعائشة وأبي هريرة. حديث الدين النصيحة مسلم عن أبي رقية ابن أوسن الداري سالم من المعارضة هذا محكم لا يعترض للناظر والمجتهد فيه عارض. فإن عورض يعني عرض له عارض يماثله قال رحمه الله فإن أمكن الجمع فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. يعني إذا تمكنا من الجمع بين المعارض والمعارض له بين المعارض والمعارض له فإن هذا هو الواجب وهذا هو الأصل. والحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يمكن أن يقع تعارض في هذه الشريعة بأي وجه من الوجوه. قال ومن زعم هذا فليأتني في حديثين أجمع له بينهما. فإذا ليس في الشريعة أي تعارض بوجه من الوجوه على الإطلاق كما تقرر ذلك، وهذا الأمر من أوضح ما يكون. وإنما يعرض أو يقع هذا التعارض أو يستسلم لهذا التعارض من في قلبه دغل أو مرض أو هوى. وابن خزيمة رحمه الله تعالى له كلام مهم جدا في كتاب التوحيد في مواضع منه وفي كتاب الصحيح يبين هذا الأمر وينبه عليه، يبين هذا الأمر وينبه عليه رحمه الله تعالى. فلا بد من أن نسعى في الجمع بقدر ما نستطيع، لا بد من الجمع. فإذا تمكنا من الجمع فهذا النوع يسمى بمختلف الحديث، مختلف الحديث بمعنى أنه وقع هذا الاختلاف في هذا الحديث نوعا ما ولكننا تمكنا من الجمع فيه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشافعية صنف فيه كتابا سماه اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة الدينوري والطحاوي وكتابه مختلف الحديث. وبالنسبة لكلمة ابن خزيمة رحمه الله يقول في كتاب التوحيد في الجزء الأول يقول كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران، انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد من هذا أن الطحاوي أيضا صنف كتابه مشكل الآثار، وانتقد بعض العلماء على ابن قتيبة أنه يجمع بين الأحاديث أحيانا وربما جمع بين صحيح وضعيف. والجواب عن هذا الاعتراض أن هذا الضعيف باعتبار نظر المضعف له، وإلا فإن الجمع لا بد أن يكون من أجل إذا استدل به مستدل. فمختلف الحديث هذا النوع هو ما يسمى بمختلف الحديث. عامة كتب المصطلح تتعرض لحديث لا عدوى ولا طيرة وهو في الصحيحين وما قابله من الأحاديث، لا عدوى ولا طيرة مع حديث لا يعدي شيء شيئا ومع حديث ارجع فإنا قد بايعناك ومع حديث فمن أعدى الأول ومع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال هذا الأحاديث متعارضة، الحديث الأول ينفي أن تكون هناك عدوى ويقابل ومعه أيضا فمن أعدى الأول، وحديث لا يعدي شيء شيئا يتعارض مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد ومع حديث النهي عن الدخول في أرض الطاعون والخروج منها. فكيف الجمع؟ سلك العلماء مسالك كثيرة بإمكانكم أن تراجعوها في كتب المصطلح، منها ما في النزهة ومنها ما في مقدمة ابن الصلاح ومنها ما في التقييد والإيضاح ومنها ما في فتح المغيث، تجدون هذا بكثرة. وخلاصة القول في هذا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى هذه لا النافية للجنس العاملة عمل إن في النكرات، عمل إن جعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، والشائع في بابها أن يسقط الخبر، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. فالشائع في باب لا النافية أن يسقط الخبر، وأن لا يوجد الخبر. فإذا قلنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا أكمل الحديث ما تجد الخبر، أين الخبر؟ نقول الخبر مقدر، تقديره كائنة موجودة مؤثرة، مما يدل على أن المراد بنفي العدوى هنا هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أن العدوى فاعلة بنفسها ناقلة للمرض بنفسها، ليس هناك تقدير للرب تبارك وتعالى في ذلك. ولهذا قال في حديث الجمل فمن أعدى الأول. فإذا تأملت هذا المعنى رأيت أنه أسلم، وكل حديث يواجهك فإن هذا الباب باب واسع جدا. ولهذا نبه العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذا الباب يحسنه أهل التحقيق والذين استبحروا في مثل هذه العلوم. فهذا النوع أول ما عندنا مختلف الحديث وهو راجع إلى المتن. فإذا أردت، إذا أشكل عليك حديثان فانظر في هذه الثلاثة الكتب إن كان موجودا فالحمد لله، فإن لم تجد نظرت في الشروح، فإن لم تجد فاعلم أن هذا التعارض إنما عرض لك بسبب من الأسباب التي لا توجد عند أهل العلم. قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ. وهذا الباب من أبواب علم أصول الفقه، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونها من أجل أن يتمموا الكلام على المقبول ويتمموا الكلام على القسمة المتعلقة بها. فمبحث النسخ وهو الإزالة من المباحث المهمة التي لا بد لطالب العلم ألا يتكلم في شيء من هذا العلم إلا بعد أن يتعرف على ناسخ الحديث ومنسوخه وعامه وخاصه، هذا هو الواجب. فالناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم، وهذا النوع فيه ما هو منصوص لكن منصوص عليه، مثل حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومثل النسخ نكاح المتعة كما عند البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب فإنها نسخت في عام خيبر. لكن ينبغي أن يتنبه لفائدة مهمة هنا ذكرها الذهبي، فقال رحمه الله الناسخ والمنسوخ في جنب ما حمل من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نزر قليل. نبه على هذا رحمه الله انتهى كلامه، لأنك تجد كثيرين من المتعصبة إذا ضاقت بهم المسالك قال قائلهم كل حديث خالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. فهذه الفائدة العزيزة من الذهب رحمه الله تعالى عض عليها بالنواجذ، فإنهم إذا عارضت بعض المذاهب حديثا قالوا هذا منسوخ، ومنهم من يقول هذا خاص من الخصوصيات، وهذا غلط. والكلام على النسخ والمنسوخ كثير جدا، نذكركم بعض الأمثلة وبعضها اجتهادي. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول يرى بأن حديث القتل لمدمن الخمر في الرابعة منسوخ، فالمسائل اجتهادية على كل حال. وينبغي أن يعلم أيضا فائدة نبه عليها الحافظ ابن كثير، وهي قوله رحمه الله في معرفة حديث ابن الحاجب قال وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا بخلاف اصطلاح اليوم، يعني أن أكثر اصطلاح الأئمة والمتقدمين أنهم يطلقون النسخ، ما الذي يريدون به؟ يريدون بالناسخ المخصص، بعكس ما استقر عليه أو كثر عليه اصطلاح الأصوليين. قال رحمه الله هذا بعدما عرفنا الناسخ والمنسوخ. وباب الناسخ والمنسوخ مصنفات فيه كثيرة. قال رحمه الله وإلا، يعني لم نتمكن من الجمع ولا تعرفنا على المتقدم والمتأخر حتى نقول هل هو ناسخ أو منسوخ. قال وإلا فالترجيح، والترجيح معناه التساقط، بمعنى أن يسقط أحد الدليلين، أحد الحديثين، وهذا من جهة الإسناد ومن جهة المتن. فإذا رجحنا، إذا رجحنا حديثا معينا فإننا نسقط الثاني بلا شك. وأحسن ما يمثل به في هذا الباب هو حديث تزويج ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن عارضه حديث ميمونة نفسها من طريق يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. كيف التعارض؟ هذا تعارض واضح ظاهر جلي. ابن عباس يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم وحديثه في الصحيحين، وميمونة تقول بأنه تزوجها، بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال وحديثها رضي الله عنها عند مسلم، ما يدلك على أنه لا يقال بإطلاق القول في مسألة الترجيح لما في الصحيحين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الباب، والذي عليه جماهيرهم أن حديث ميمونة وأن رواية ميمونة هي الراجحة، وهذا لا يشك فيه. ثم ختم هذا الباب، باب المقبول، بقوله ثم التوقف. فإن لم يتبين للمجتهد وجه المعارضة أو أن هذا محكم وليس بمحكم أو الناسخ والمنسوخ أو الترجيح فإنه يتوقف، فلا يقول في المسألة أو في الحديث بشيء، لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية. وكان عفان بن مسلم الصفار والإمام مالك رحمهم الله تعالى إذا شك في حديث تركاه وتوقف فيه، وكذلك في حرف تحريا رحمهم الله تعالى. هذا الباب باب مهم، لكن الحمد لله الأئمة رحمهم الله قد بينوا هذه الأبواب ووضحوها إلى بأجل وضوح. فإذا الخبر المقبول خلاصة الأمر عندنا قسمان، القسم الأول لم يسالم من المعارضة، وهذا هو المحكم، وقلنا لكم بأنه عامة الوارد وعامة المروي. والقسم الثاني عورض بمثله، فإذا عورض بمثله فله حالان: أن يمكن الجمع بين المعارض والمعارض، وهذا النوع هو مختلف الحديث الذي ذكرنا لكم المصنفات فيه. القسم الثاني لم يمكن الجمع، لم يمكن الجمع، وهذا قسمان: أن يعرف التاريخ، بمعنى أن نعرف تاريخ هذا الحديث عن هذا، فهذا في الناسخ والمنسوخ، وإما أن لا يعرف المتقدم من المتأخر، وهذا له حالان: أن يمكن الترجيح فيرجح أحدهما على الآخر كما تقدم، وأن لا يمكن الترجيح فإننا نتوقف في هذا الحال. وإذا أشكل على طالب العلم شيء

صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: إذا رجحنا حديثا على الآخر في حالة عدم إمكان الجمع أو النسخ، فهل يعني هذا أننا نضعف الحديث المرجوح؟ في نظري هذا المجتهد نعم، فإن هذا الحديث معناه أنه وهم ومردود وغلط فيه الراوي. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والسؤال هذا ذكرني بفائدة ينبغي مراجعتها. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى بعض الأغلاط والأوهام التي وقعت في صحيح البخاري وصحيح مسلم في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وذكر منها مثلا أن الله ينشئ للنار نشأ، وهذا الحديث بين أنه غلط وأنه مما وهم فيه الرواة، فيراجع في هذا. ومثل حديث لا يرقون الذي عند مسلم فإنها غلط ووهم وليست ثابتة، وحكم عليها بالنكارة وبالبطلان لأنها مخالفة للأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا لكم في خلال الدرس بأن الترجيح تساقط، بمعنى أننا نسقط أحد الدليلين، ولذلك قالوا الجمع أولى من الترجيح. يقول: عند شرحكم لقول المصنف وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أنكم ستوجئون شرحه ولعلكم نسيتم، ولعلنا تعمدنا، لأن هذا يقع كثيرا في كتب الشروح والدروس، يعني الأمر سهل بالنسبة له. والآل والصحب سيأتي معنا الكلام عليهم في آخر المباحث. يقول: السؤال الأول، قلتم بالأمس أن الحديث الحسن لذاته لا يعرف بخفيف الضبط، فكيف يعرف إذن؟ بمن خف ضبطه، أو بأن نقول فإن خف الضبط على ما شرحناه وقررناه بالدرس الماضي. لأن خفيف الضبط معناه إيه؟ معناه ضعيف الضبط. المسألة يعني أرى أنها فنية، إذا أشكلت عليك ولم تتنبه لها اتركها، وإياك أن يعني تفعل ما فعلته في سؤال قادم إن شاء الله تعالى أنت والإخوان، لأنه إذا حصل نوع من التعارض أو الرد أو البيان لبعض الغلط في بعض الأشياء، أن تأتي وتذكر لي أن الشيخ الفلاني قال كذا وأن العالم الفلاني قال كذا، فإن هذا من جهة ليس من الأدب في العلم، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن أحسن من رأيته تكلم على هذا بدر الدين بن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. وعندما نبهت على هذه اللفظة أدري بأن فلانا وفلانا وفلانا من العلماء يقولون بها، ومن هو أيضا أقدم منهم، لكن هذه أشياء يعني أحيانا يكون في نوع من التدقيق أو التركيز لاجتناب شيء من التفنن في اللفظ. فإنما عندما نقول هذا خفيف العقل، لماذا حكمنا عليه؟ لأن عقله يعني كثير أو الباقي منه كثير وذهب بعضه يعني خف، أو بأنه لا عقل له. تأمل في هذا، هذا من باب المثال، وإلا فإن هذا مما يدل على أن بعض الأشياء ينبغي ألا تذكر حتى لا تفهم على غير مراد المتكلم، وهو الذي تحاشيته في هذه الليلة، لأني رأيت شكاوى بعض الطلبة بأن الدرس صعب عليهم أو بأنهم لم يستوعبوا أو بأنهم لم يفهموا. وإلا ففي الحقيقة أن علم المصطلح علم من ألذ ما يكون، والأشياء التي أطويها من ذاكرتي أو أطويها من أوراقي كثيرة حتى لا يطول وقت الدرس وحتى لا تتشعب وتتشتت المفاهيم. يقول السؤال الثاني: من بين الشروط التي ذكرت في الصحيح والحسن السلام من العلة القادحة، هل يفهم من هذا أن هناك علة غير قادحة؟ نعم، وذكرناها لكن لعلك لم تتنبه لها، وهي إبدال ثقة بثقة. يكون للراوي شيخان مثلا، هذان الشيخان ثقتان، مرة يروي هذا الحديث، مرة يروي هذا الحديث عن هذا الشيخ، ومرة يرويه عن شيخ آخر، فهذه عندهم تعتبر علة، تعتبر علة، لكنها علة ليست قادحة، لا تقدح في الحديث ولا يرد الحديث بها. وكذلك ما يقع في الاختلاف في الوصل والإرسال في بعض الأحاديث، فإنه لا يقال بأن الترجيح لا بد وأن يكون بين هذين، لا، قد لا يسلم بأن هذه علة، ولا يقال بأن هذا الحديث يدخل في قسم المعلول إذا أمكن الجواب عن هذا الإعلال أو هذا الذي توهم أنه علة، فإنه يجاب عنه ويحرر القول بأن هذا الراوي رواه مرة مرسلا ومرة موصولا ومرة وقفه وربما مرة يجعله بدون رواية من قوله، ويصح الجميع من هذه الروايات. يقول: كان من مسلك أهل الحديث أنهم ينظرون أولا في السند، فإن توفرت فيه شروط قبوله قبلوه وإلا ردوه، ولكن نجد أن بعض الأحاديث تقبلتها الأمة بالقبول رغم الضعف التي فيها فعملوا بها، فكيف الجمع بين هذين الأمرين؟ في الحقيقة أن هذا الأمر من المواضع المشكلة والذي يتحرر فيها أنهم نظروا إلى الحكم الشرعي الواقع في هذا الحديث، مثلما ذكروا في حديث قضاء عمر، ومثلما ذكروا في حديث حكيم أبو بكر بن حزم، ومثلما ذكروا في حديث لا وصية لوارث، ومثلما ذكروا في حديث إن الماء، حديث أبي أمامة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فإنهم قضوا فيه بالحكم للإجماع، ولم يقولوا بأن هذا من الطرق التي يصحح بها الحديث أو يقال بأن الحديث صار حسنا أو صار صحيحا بسبب أنه قد تلقته الأمة بالقبول. فتلقيهم له بالقبول هو تلق للحكم الواقع فيه. يقول: هل نعمل بأثر مقطوع ضعيف تقبلته الأمة بالقبول في باب العقائد والغيبيات وليس له ما يشهد له فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه قواعد مطلقة ونحن لا نقبلها بهذا الإطلاق والإرسال والإعضال والانقطاع والتعليق كما ذكرت هنا، وبالمثال يتضح المقام. فإذا أتيت بشيء معين من أثر جاء فيه أمر غيبي، أما إذا كان القائل من الصحابة فإن الكلام عندهم عند أهل الاصطلاح مبحوث فيما قاله الصحابي ولا مدخل للاجتهاد فيه، مثل ما روى مسلم مثلا في صحيحه في حديث يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يدرونها، فإنهم قالوا إن هذا من أمور الغيب ومما لا يقال من قبيل الرأي فقبلوه. لكن عندما يطلق الكلام على هذا بعواهنه عن بعض الصحابة السلف أو التابعين فلا، حتى يأتي بالمثال. فإن جاء بالمثال وعوضه هذا العالم بسبب أنه اعتمد على حديث ضعيف أو هذا الإمام فينظر في الأسانيد، وإن لم يعارض صار إجماعا من الأمة. على كل حال هي مسألة افتراضية في نظري حتى الآن على منظور كلامك الذي ذكرته. يقول صلى الله عليكم وبارك فيكم وفي علمكم وفيكم، ما هي العلة في ترجيح حديث ميمونة على حديث ابن عباس؟ في الحقيقة أنا ما أردت أن أطيل في الكلام على هذا. لماذا؟ لا إله إلا الله، لأن الاختصار هو المطلوب، يعني أننا نحاول أن نختصر في ذكر بعض الأشياء حتى لا يطول وقت الدرس فيؤخذ علينا وقته بسبب أننا تكلمنا عن شيء جانبي زائد على ما نريد أن نتكلم عليه. فالترجيح عندهم لحديث ميمونة له أسباب، أهمها أن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة، فهي التي عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. ومنها مما رجحوا به هذا أن الترمذي وغيره من أئمة الحديث روي عن أبي رافع السفير بينهما، أي الواسطة يعني بين ميمونة والنبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. فهذا من أوجه الترجيح. وكيف أجابوا على حديث ابن عباس؟ أجابوا على حديث ابن عباس بأن ابن عباس لم يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة خالته إلا بعد أن أحرم صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا الزواج تم بعد الإحرام، والله أعلم. فأنت إذا حفظت هذا التعليل وهذا القول بأن ميمونة هي صاحبة القصة هذا كاف إن شاء الله تعالى. يقول صلى الله عليكم وإليكم، هل الأحاديث الشاذة والمنكرة ينظر فيها من حيث السند والمثل أم من حيث السند فقط؟ أول ما تبدأ فيه ابدأ بالسند، ثم بعد ذلك ارجع إلى المثل لتتأكد زيادة، وربما يقع الشذوذ أو النكارة في السند ولا يقع في المثل. السند هو الطريق الموصل إلى المثل. أحسن الله إليكم، هل زيادة الراوي هي نفسها المدرجات؟ لا، ليست كل زيادة مدرجة، والعكس صحيح، كل مدرج فهو زائد على الحديث. وسيأتي الكلام معنا على المدرجات والمدرجات وفي الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فالمدرج من لفظ الراوي، فالزيادة لا نقول بأن كل زيادة مدرج من قسم المدرج، ولكن نقول المدرجات هي نوع من الزيادات زادها الراوي لتوضيح المعنى أو ما أشبه ذلك. يقول بارك الله فيكم، نود مزيد إيضاح في مسألة ما كان على شرطهما مع المثال بارك الله فيك، وهل نفهم من أن زيادة الثقة لا تقبل ولا ترد إلا بالقرائن، وأنه إذا خالف من هو أولى منه سواء أخالف عددا أو ثقة منه ولو كان فردا، وجزاك الله خيرا. نعم، بالنسبة لجواب السؤال الثاني هو ما ذكرته من أننا لا نطلق القول حتى ننظر ونبحث ونتأمل في هذا الحديث ونخلص فيه بما يناسبه، فإنه لا بد من النظر في هذه الأحاديث بالنسبة للكلام على شرطهما، على شرطهما هم يعنون أن يروى هذا الحديث بنفس رجال البخاري ومسلم، بنفس الشيوخ، نفس التلاميذ، لكن يختلف المتن وقد لا يختلف أو تقع فيه زيادة، فيقال فيه والحالة هذه على شرط الشيخين، أو يقال على شرط البخاري، أو يقال على شرط مسلم. أما إذا كان هذا الحديث أو هؤلاء الرجال وقعوا فعلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، لكنهم متفرقين منفردين كسماك عن عكرمة مثلا، سفيان بن حسين عن الزهري، وجماعات ممن ذكروا أنهم ممن روى لهم الشيخان، لأن الشيخين قد روي عن أحاديث عن رواة فيهم مطعن وكلام، وبعضهم لم يروي عنه إلا واحد، لكن صاحبا الصحيح كانا ينتقيان من حديث الشيوخ، ويبينان ذلك. وقد صنف في هذا كتب فيما يتعلق برجال البخاري ومسلم، لكن أحسنها وأفضلها في نظري التي اعتنت بجمع المتكلم فيهم، يعني هناك كتب صنفت في رجال البخاري ومسلم من جهة الترجمة، لكن هناك كتاب للحافظ ولي الدين العراقي المتوفى سنة لا إله إلا الله 26 و800 الابن، يعني كتاب اسمه البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح. طيب خذ مثلا لحديث جاء عند الحاكم في مستدركه، سأقرأ السند وسأترك المتن. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كانت قريش يدعون بالحمص. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة. أبو الجواب الأحوص ابن جواب وعمار بن زريق ليس من رجال طبعا هذا تعليق الشيخ مقبل، انتهى كلام الحافظ رحمه الله الحاكم، أعيده، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة. قال الشيخ مقبل رحمه الله أبو الجواب الأحوص بن جواب وعمار بن زريق ليس من رجال البخاري، فهو على شرط مسلم فقط. ثم وجدت، يقول الشيخ مقبل، ثم وجدت الحافظ يقول في الفتح وأحال عليه وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن حميد فلم يذكر جابرا، أخرجه بقي وأبو الشيخ في تفسيريهما من طريقه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر الذي نقله الشيخ مقبل. أنت الآن انظر، عندنا الحاكم يقول على شرط الشيخين، تعقبه الشيخ مقبل رحمه الله بأنه على شرط مسلم لأن البخاري لم يروي لأبي الجواب الأحوص ولم يروي لعمار بن زريق، لاحظ، فخلص الشيخ مقبل إلى أن الحديث على شرط مسلم. ثم لما نظر بفتح الباري رأى أن الحافظ رحمه الله تعالى نبه على أن هذا الحديث مع أنه على شرط مسلم، بمعنى أن مسلما روى بهذا الإسناد، إلا أن له علة وهي الخلاف في وصله وإرساله على الأعمش. بهذا يتضح لك ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ومثل هذا ينظر في كتب العلل في هذا الحديث الذي يقال فيه على شرط الشيخين. لا إله إلا الله. تقول إذا تساوى ثقتان في الضبط والعدالة واختلف في زيادة رواية معينة ولم توجد طرق أخرى إلا عليهما فكيف يكون الترجيح؟ أحسن الله إليكم. يكون الترجيح بالنظر إلى الاختصاص في المروي عنه. مثلا يعني عندنا حماد، الحمد لله حضرني المثال الذي يناسب سؤالك تماما، عندنا الحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، كلاهما يروي عن ثابت البناني. حماد بن زيد، حماد بن زيد أوثق من جهة العموم من حماد بن سلمة كما هو معروف، لكن هذا الثقة من جهة العموم يقابلها، وهو الذي كما قلت يناسب سؤالك، يقابلها أن حماد بن سلمة أوثق من حماد بن زيد وأثبت من حماد بن زيد في ثابت البناني. على هذا فإنه يختص في باب الترجيح به، وهذا يقع في حديث جماعة من الرواة ومعرفة طبقات الرواة. هذا يعني باب ما أصدق كلمة الذهبي عندما تكلم على أهل الحديث، إما في كتاب أو تحت التراب. وأحسن من تكلم عليه الحافظ بن رجب الحنبلي في كتاب شرح علل الترمذي رحمه الله فيما أعلم. طبعا أنا إذا قلت لكم أحسن ليس معنى هذا أننا قد قرأنا كتب الإسلام والمسلمين، لا، إنما فيما وقفنا عليه وطلعنا عليه ورأيناه وأحيل لنا على من جهة مشايخنا ومن جالسناهم. فالحافظ بن رجب رحمه الله تعالى تكلم على ما يتعلق بطبقات الرواة، فلان أثبت من فلان، فلان أوثق من فلان، فلان في فلان أثبت، وهكذا ذكر طبقات أصحاب الزهري وأصحاب نعيينة وما شابه ذلك. يقول بارك الله فيكم، كيف تكون زيادة الصديق ضعيفة إذا خالف من هو أوثق منهم؟ هنا نقول بأنها شاذة، والشاذ من أقسام الضعيف عند جماهير أهل العلم خلافا للخليلي وبعض أهل العلم، فإنهم يقولون بأن الشاذ والمحفوظ صحيح وأصح، ولكن الصحيح أنه صحيح وضعيف. فالشاذ من أقسام الضعيف، ولا نقول بأنه صحيح وأصح. فإذا قلنا بأن الثقة مع الثقة يعتبر شاذا إذا خالفه وذاك أوثق منه، فما بالك بالصديق بالصدوق؟ يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل يطرح العمل مطلقا بالحديث المنسوخ أن يصل الإطراح في المسألة المنسوخة فقط؟ إذا بقي فيه شيء زائد على هذه المسألة المنسوخة فالحمد لله. يقول في تفسير المتابع قلتم أنه يروي عن نفس الصحابي، كيف يكون ذلك وهو فرد مثلي؟ لأن الفرد المطلق في ما تفرد به الصحابي، ما تفرد به الصحابي، فالفرد النسبي يشمل التابعي وتابع التابعي وتابع تابع التابعي إلى المصنف الذي صنف هذا الكتاب أو سمع هذا الحديث. ما الفرق، أحسن الله إليكم وإليكم، ما الفرق بين المتابعة القاصرة والمتابعة التامة؟ شرحنا هذا في الدرس وضربنا عليه المثال، راجع المثال وأجهد نفسك وأتعبها قليلا. يقول بالنسبة للمثال الذي طلبتم، فلعل المثال هو أثر مجاهد حول أفعال، حول أقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. ها نعم، يعني أنا أقول مثال، قلت لعلي طلبت منكم سؤالا، لعل هذا هو السائل عن هو السائل عن ما إذا جاء أثر في باب العقائد. أنا حين أقول هذا لم يثبت حتى عن مجاهد رضي الله عنه، فيه نوع مغمز ومطعن وكلام، وإن كان كثير من العلماء يصححه عن مجاهد رضي الله عنه وفيه بحث. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ما يحضرني الآن العلة الدقيقة التي في الكلام على أثر مجاهد نفسه في ثبوته عن مجاهد نفسه، في ثبوته عن مجاهد نفسه، لكن لعلي أستذكر ذلك إن شاء الله تعالى، ويكون في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.